واستنكافنا عن اتباع طريق الله وانبياء الله، بل وصل بهم الكفر الى معاداة حملة الشرع، حملة شريعة الله من الانبياء والمرسلين واتباعهم من العلماء الربانيين، حتى حملتهم هذه العداوة على قتل الانبياء، ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. في مسند احمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي او قتل نبيا، اشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي او قتل نبيا، وضربت عليهم الذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله، ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. عباد الله، وظل بنو اسرائيل في هذه الصحراء سنوات طويلة، حتى مات منهم اقوام كثيرون، وانقرض منهم اجيال، ولم يزدادوا يوما بعد يوم الا كفرا وعنادا واستكبارا. وكان موسى صلى الله عليه وسلم يتحمل كل الاذى مع اخيه هارون عليهما صلوات الله وسلامه. بعد ان رأوا هاتين الايتين، انظروا الى عدم شكرهم لربهم تبارك وتعالى، ولننظر الى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فانها قد تحسن المقارنة هنا، فانهم ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما سألته بنو اسرائيل لموسى، ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما سألت بنو اسرائيل لموسى حتى ولو بلغ بهم الحال الى الحاجة والجوع والخصاصة، من ذلك ما حصل لهم رضي الله عنهم في غزوة تبوك في ذلك العام الشديد الحر والشديد القيظ، وقد اصابهم عطش عظيم. يقول عمر رضي الله عنه: كنا في الطريق الى تبوك، وتبوك تبعد عن المدينة النبوية نحو من 1000 كيلومترا، خرجوا اليها في العام التاسع من الهجرة، وكانوا قليلي الرواحل وقليلي الزاد والمتاع والطعام والشراب. يقول عمر: فاصابنا عطش عظيم، فقمت فنحرت بعيري فاعتصرت فرثه لاشرب ماءه من اجل ان يدفع عنه العطش، وكان طعامهم قليلا، فما سألوا خوارق العادات ولا تنزل الايات، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على ان يسأل ربه ذلك، بل كانوا يتحملون وكانوا يصبرون ويتجلدون ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. وجاءوا في تلك الغزوة يشكون الى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه ان تنزل البركة في طعامهم، ما جاءوا ليسألوا استبدال الطعام بطعام اخر كما سالت بنو اسرائيل، كلا، جاءوا يسألونه البركة، والبركة من عند الله بدعائه صلى الله عليه وسلم. قال: اجمعوا ما عندكم من الطعام. فلما جمعوه لم يجاوز مبرك شاة، المكان الذي تبرك فيه الشاة ما جاوز طعام العسكر كله مبرك شاة. فقام صلى الله عليه وسلم يدعو ربه تبارك وتعالى، فجعل القوم يملؤون اوعيتهم من الطعام حتى امتلأت الاوعية كلها. واما الشراب فانهم ايضا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم البركة فيه، ولم يكن في السماء قزعة من السحاب، فقام صلى الله عليه وسلم يدعو ربه فارسل الله تعالى سحابة فامطرتهم، فشربوا وسقوا الابل وملأوا اوعيتهم، فنظروا فاذا بالسحابة لم تجاوز العسكر ثم انصرفت. صبر وتحمل ورضا بأقدار الله عز وجل، لكن أن لهؤلاء من هؤلاء؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. لكنهم ما كانوا لينزلوا اي بلد من البلدان، لانهم ظلوا في التيه والضلال، وظل الامر على ما هم عليه، يأكلون من المن ويشربون الماء العذب الزلال، يشربون من المن ويأكلون السلوى،